بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الحديث الذي يرويه الإمام مالك في موطئه هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من رواية سيدنا عثمان رضي الله عنه. كان عثمان بن عفان جالسا على المقاعد، المقاعد عبارة عن ما نسميه اليوم المصاطب، يعني قرب المسجد يجلس عليها الناس عندما يأتون للصلاة ويكون الوقت لم يدخل بعد، يجلسون عليها. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، أعلمه بدخول وقت العصر وأنه قد حان وقته، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا. قد يكون سيدنا عثمان متوضئا، أكثر الصحابة كان دابهم تجديد الوضوء، يعني يكون الواحد منهم متوضئ فيؤذن للصلاة فيقوم مرة أخرى فيتوضأ، لأنه يسن، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن تجديد الوضوء. دعا النبي، دعا سيدنا عثمان بماء فتوضأ بهذا الماء، ثم لما أنهى وضوءه قال: والله لأحدثنكم حديثا، أي لأخبرنكم بأمر لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، أنا سأرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام قبل أن تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود في القرآن. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصلي. ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، هذه الكلمة يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يتوضأ فيحسن وضوءه. كلمة يحسن وضوءه أي يتمهل في وضوءه ويدلك أعضاء الوضوء ويكرر حسب السنة ثلاث مرات، لا يتوضأ بسرعة خاطفة كما يفعل بعض الناس في لحظة واحدة تجده قد توضأ، بل كثيرا ما تجد إنسانا توضأ وقام وتنظر إلى عقب قدميه فتجد العقبين أو الرجلين أو الواحدة منهما جافا، الكعب قلما يتنبه إليه الإنسان لا سيما إذا استعجل. وكم رأيت بعيني أناسا أنهوا وضوءهم وكانت أكعابهم من الخلف جافة. نعم. وورد الأثر: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لمن لا يحسن وضوءه ولا يهتم ولا يحتار، فيظن أنه قد توضأ في حين أنه لم يتوضأ، صلاة باطلة وصلاة الإبادة أيضا باطلة. لذلك قال: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة بموجب هذا الوضوء إلا غفر له، أي غفرت له ذنوبه ما بين هذا الوضوء وما بين الصلاة الأخرى التي سيصليها بهذا الوضوء. يعني طالما كان متوضئ هذه الذنوب التي قد يختلفها تغفر له. يعني لو أن الإنسان توضأ للظهر وبقي متوضئا إلى العصر وصلى بوضوء الظهر صلاة العصر، فالذنوب التي قد يكون اقترفها ما بين الظهر والعصر كلها تغفر له. طيب هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الآية التي علاها سيدنا عثمان؟ يقول الإمام مالك وراه، يعني أظن الآية التي علاها سيدنا عثمان هي قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. فالصلاة حسنة والوضوء للصلاة أيضا حسنة، فإذا توضأ الإنسان وأسبغ وضوءه ثم صلى صلاة سليمة صحيحة فإن هذه من أهم الحسنات، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئة. ومما يؤكد هذا ما ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد ارتكب موجب حد، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فقام سيدنا رسول الله وصلى هذا الرجل طبعا كمان مع المصلي. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأذكارها وأورادها عاد الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ارتكب موجب حد، يعني يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد. فقال له: ألم تصلي معنا؟ لا. قال: بلى. قال: فهي كفارة لك. نعم، هذا تطبيق لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ممكن واحد يقول: طيب كيف هيك النبي عليه الصلاة والسلام رجل عم يعترف بموجب حد، كان لازم يقيم عليه الحد؟ قال العلماء: يثبت موجب الحد إذا كان زنا بأربعة شهود، فأما إذا لم يوجد شهود واعترف ينبغي أن يكرر اعترافه أربعة، يعني كل اعتراف بقوة شاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه إنسان ليقول هذا الكلام يوحي إليه أن يسكت وأن لا يقول، ويلقنه أيضا التأويل. نعم، فهذا كله يعني أن الإنسان الذي يرتكب موجب حد من حدود الله، يعني ارتكب معصية من معاصي حقوق الله، لا حقوق العباد مثل الزنا مثلا، فينبغي أن لا يعني يقر، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن التوبة وأن يعزم على الإقلاع عن هذه المعصية وأن لا يقول هذا أمام القضاء. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، خطايا الكلام مثل الكذب ونحو ذلك، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، كأن يكون قد شم رائحة ما ينبغي أن يشمها، ماشي في الطريق امرأة متعطرة وتعمد أن يشم رائحة الطيب منها، هذه معصية تتعلق بالأنف، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. خطايا الوجه معروفة يعني النظر، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه من أعمال يكون قد اقترفها بيديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. لما توضأ وضوءه طهره من ذنوبه كلها، ما كان سببها الوجه يعني العين، وما كان سببها الفم والأنف، وما كان سببها الأذن، وما كان سببها الرأس. طيب معناته نبه. فإذا خرج بعد ذلك إلى المصلى ليصلي فإن الله يكتب له زيادة بقى. يعني الآثام راحت، وما فعله بعد ذلك عبارة عن أجور إيجابية يكرمه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي يذكره الإمام مالك أخرجه النسائي وابن ماجه بنفس الطريق ونفس السنة، لكن هنالك هذا الحديث نفسه ورد بألفاظ قريبة في الصحيحين. فهذا الحديث إذن صحيح لا أشكال فيه، نصغي إلى ما ورد في الصحيح من ذلك. حديث مسلم، النص اللي رواه مسلم: حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الإمام مالك روى حديثين، الواحد منهم عن طريق عبد الله الصنابحي، والحديث الثاني عن أبي هريرة. هذا الحديث الذي يرويه بطريق آخر عن أبي هريرة هو أيضا موجود في صحيح مسلم بهذا اللفظ ذاته. إذا هذا الحديث نستطيع أن نقول رواه الإمام مالك ورواه ابن ماجه ورواه النسائي ورواه مسلم، نعم، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لا إشكال فيها. قد يخطر في البال أن هذه طريقة صارت سهلة للإنسان يرتكب المعاصي ورأسا يروح ينظفها بالوضوء، يعني يرتكب معاصي كثيرة بعينه وبتمه وبإيده وبيبطش إلى آخره، بعد شوية يروح يتوضأ شغلة بسيطة صفين. هذا الفهم لهذا الحديث وأمثاله خطأ، وليس كلام رسول الله بهذا المعنى. معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يتوضأ فيحسن الوضوء قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، نعم، هذا الوضوء يكفر عنه أوزاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك إذا استمر؟ يكون ذلك بأن يكون وضوءه سببا لإقلاعه عن هذه المعاصي. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. رجل عاصي مرتكب إذا كان مصرا على ارتكابه المعاصي لن يثبت على الوضوء والصلاة أبدا، ما راح يعمل. أما كونه يتوضأ بدون ما يصلي، فكره مثل واحد عم يكت ماء على نجاته، هي ما اسمه وضوء. هو الذي يقصد الوضوء لماذا؟ للصلاة. فالرجل الحريص على أن يظل مرتكبا لمعاصيه لم يدخل إلى المسجد ويتوضأ ثم يصلي، لأن المعصية تجعل الصلاة ثقيلة عليه جدا جدا، نعم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عن الصلاة. أما الإنسان الذي استمر الوضوء والصلاة وعجبته الشغلة وقال والله أنا شرحت لها الشغلة، بعد حين ننظر إليه تجد أنه قد أقلع عن معاصي. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. فإن رأيت إنسانا قال والله أنا إذا افترني حي شغلي بدي كم ارتكب المعاصي، وكل ما تترك المعاصي عليه بروح اتوضأ خلال 5 دقائق تنتهي المشكلة كلها. هذا ليس هو الوضوء الذي عناه رسول الله. أنت جعلت وضوءك خادما لمعاصيك. ولا يتكلم سيدنا رسول الله عن هذا النوع من الوضوء أبدا. نعم. ولأن الحديث في الوقت ذاته يدل فعلا على أن الإنسان إذا أخلص القصد لله في وضوئه ثم صلاته فإن استقامة هذا الإنسان على الوضوء والصلاة ستقاوم معاصيه وتتغلب عليها، لا شك في هذا ولا ريب. ورب العالمين كريم، بس يكون بقصد صادق وبعزم أكيد على أن يستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كلام الله، بس الصلاة التي أريد بها وجه الله. فإن رأيت إنسانا يصلي وهو مرتكب الموبقات فاعلم أنه مراع في صلاته. لو كان هذا الإنسان قاطب وجه الله في صلاته، الصلاة لا تغلب، لا يمكن. لكن المرائي، صلاة المنافقين معروفة، المنافقين يصلوا لكن صلاتهم لا تفيدهم شيئا، في دار الدنيا بتفيدهم لكن يوم القيامة لا تفيدهم شيئا. وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا، يعني للنبي وضوءا بفتح الواو يعني ما يتوضأ به، فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، دوروا على مي ما له، جابوا له شوية مي قليلة في إناء، هذا في غزو من الغزوات. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه غيره كمان بيتوضأ. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا كان في إحدى الغزوات، صار وقت العصر والناس دوروا بده يتوضوا ما كانوا لاقوا مي، ما كانوا لاقوا مي، في شوية مي بسيطة بإناء مثل هالماء هذا، جابوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل يده صلى الله عليه وسلم في الماء وإذا بالماء ينبع من أصابعه، ودعا رسول الله إن قد فضلوا فتوضأوا من آخرهم. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المتواترة تواتر معنوي، يعني تكرر، وفي كل مرة عدد الرواة كثر. هذا الحديث رواه الإمام علي ورواه البخاري ورواه مسلم ورواه أصحاب الكتب الستة، لأنه كان من الصحابة رواه ثم هذا تكرر في صلح الحديبية نفس الشيء. أسكر النبي عليه الصلاة والسلام بأرض اسمها الحديبية، دور ما كان إلا ما شافوا يعني حفرة صغيرة جدا فيها شوية ماء عكر، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج رسول الله ساما من كنانته وغرق بهم هذا المكان اللي فيه شيء من الماء البسيط، وإذا بالماء أخذ ينبع من هذا المكان وأفضل الناس يملؤون أوعيتهم من هذا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد ربه يوم القيامة إلا غفر له. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر هذا مرة ثانية فيه أيضا. فإذا هذا من الأحاديث المتواترة تواتر معنوي. وقال القاضي إياه في كتابه الشفاء هذا يدخل فيما هو مقطوع بوروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز إنكاره أبدا. في كثير من الناس بحسب ظاهر المسلمين، لكن الواقع يعني لا نكفر أشخاصا، لكن كمبدأ في ناس دار ينكروا هذا الأمر ولو ورد بأحاديث ثابتة صحيحة متواترة. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا بتعارض مع العلم. بدي يفهم هذا الإنسان شو فهمان من العلم. والله لو كان يعلم شيء من العلم لما قال هذا الكلام. بس الجاهل المعقد بيعمل حاله عالم مشان يغطي حاله. شو الفرق بين خروج هذا الماء العذب من الغدة اللعابية تحت اللسان من وقت ما الإنسان ينخرق لحتى يموت والغدة تخزف وينبع منها هذا الماء العذب؟ ليش هذا متفق مع العلم؟ ها؟ ليش متفق؟ ليش ما بتتعجب من هذا الشيء؟ يعني بقصد لو رب العالمين خلق الغدة اللعابية بكثرك هيك لو شاء الباري عز وجل بحيث انه دائما تطلع الماء ان يتندى ويطلع من باطن كفك، كنت بتقول انه هذا بناء في العلم؟ لا، كنت بتلاقي طلاب كلية العلوم عم يدرسوا هالشغله انه هالغدة شو كيف تتفاعل وكيف تاخذ وتمتص من العروق وكيف مدري شو بتساوي، بيعللوها تعليل بعض الوقوع. واضح كيف؟ لان الباري سبحانه وتعالى عودنا على اشياء ما عم نتعجب منها، في اشياء ما عودنا عليها صرنا نتعجب منها ونظن انه هي مناقضه للعلم. نعم، فالعلم هو التابع لسنن الله وحكمه وليست احكام الله هي التابعه للعلم. هذا التصور غلط، هذا لا يجوز ان نفهمه بشكل من الاشكال. طبعا يعني هناك امثله كثيره على هذا الذي نقول. هلا نحن ليش ما بنتعجب؟ اليوم هلا الدنيا ربيع، الاشجار اللي هلا اخضرت قبل شهرين قبل شهر حطب كلها كانت حطب، ما عم نتعجب انه لك هالحطب كله هلا صار اخضر، لانه الله عودنا على هذا المنظر. اذا في ميت بيحيى الانسان، لانه الله سبحانه وتعالى ما عودنا على انه يموت وبعدين ثاني خطره يعيش، صرنا نتعجب. هذا ضعف الانسان. لذلك لو واحد قال والله فلان من الناس مات وبعد سنه طلع من القبر، طبعا الناس ما بتصدق، يمكن احنا ما بنصدق كمان، مو لانه نقول الله غير قادر، لكن يجوز نقول الناس عم تكذب في هذا الموضوع. لكن نقدر نقول علميا هذا الكلام باطل؟ لا لا، لو الله بده كان جعل كمان حياه الانسان وموته موته موت موسمي مثل مواسم الشجر، ممكن واحد يموت ويتم ميت بالنبير ويتم ميت شي 5 سنين بدل ما نقول 5 6 شهور، بعدين تنزل مطره معينه بوقت معين ما بتلاقي غير سفل القبر او على القبر طلع منه شيء هيك شوي شوي شوي، واذا في هذا الانسان نفسه خلق جديد انفصل من القبر بعد شيء 7 8 شهور ورجع لبيته. لو الله عرفنا على هالشغله كنا بنتعجب؟ لا ابدا، كنا بندرسها بالجامعه وكنا بندرس شلون عم يصير هذا الشيء وكذا. نعم، مثل الشجر، لكن رب العالمين على كل شيء قدير، الا انه عودنا على اشياء وترك اشياء. نعم. ثم قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر انه سمع ابا هريره يقول من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى الصلاه فانه في صلاه ما دام يعمد الى الصلاه طالما هو قاعد بعد جامعه مستنى يصلي فهو في عباده، يعني كل عمل تكتب له بأجر، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، إذا سمع الإقامة لا يركض، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. نعم، هذا الحديث تفرد به الإمام مالك في الموطأ، لكن وردت أحاديث أخرى بهذا المعنى. أشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، وجاء هذا حديث صحيح، جاءت فئة أو قبيلة تقيم في ضاحية من ضواحي المدينة، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم انه يبنوا مصلى حتى يعني ما يحتاج انه يمشوا كثير حتى يصلوا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره رسول الله ان يبقوا كذلك وان يسيروا عندما يأتون الى المسجد من اماكنهم الى المسجد النبوي، وأمرهم ان لهم اجرا مضاعفا على ذلك. اذا بمقدار كثرة الخطى يكثر الاجر. ثم عندنا حديث اخر قوله صلى الله عليه وسلم بعائشة: اجرك على قدر نصابك، يعني الاجر على قدر المشقة. فالانسان اللي بيجي من المهاجرين الى درس من الدروس ضيام التعب، لكن هو عن شخر التعب مرضات الله كله عليه اجر. نعم. انسان يخرج من صلاته في ظلمات الليل والمطر عن الليل، غير وقت يخرج من بيته والدنيا صاحيه والدنيا صيف، المسافه واحده بالشتاء له اجر اكثر لانه عم يتحمل التعب اكثر. نعم. فهذا كله مصداق كلام ابي هريره رضي الله عنه. اما قوله انه فاذا اقيمت الصلاه فلا يسعى احدكم، هذا يؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي فدخل رجل المسجد وكان القوم قد ركعوا، فركب الرجل والديان صلوا، احسوا بسوء الجل هذا الانسان لكي يلحق فركع. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف هذا الإنسان قال الله زادك الله حرصا ولك، يعني هذا الحرص جيد، كونك تحرص على أنه الركعة ما تفوتك، لكن ترى إذا ما صحتك امشي الهوية، كأنه يقول بدل ما تركه طالما الوقت، كأنه يقول هذا الكلام له. نقف عند هذا الحلق والحمد لله رب العالمين.